بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، حملة المبادئ، رواد التوحيد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس: قضي نهارك مع ابن المبارك. والعنوان هذا كتاب للذهبي، الإمام العلامة مؤرخ الإسلام كتبه عن الإمام ابن المبارك، ولكنه لم يخرج إلى الناس ولا زال مخطوطا أو مفقودا، فأثرت أن أختار هذا العنوان لنصاحب هذه الليلة ماجدا من أمجاد محمد عليه الصلاة والسلام، وشيخا عظيما من مشايخ الإسلام، وأستاذا جليلا عبقريا، وسوف تجدون المكرمات في شخصيته. ثم أجرد هذه الليلة العاطفة وأجعلها بعيدة من هذا الدرس، ولكننا نأتي بنقودات عنه ليكون هذا الدرس إن شاء الله مفيدا للمسلمين. وإني أعتبر هذا الدرس من أحسن ما يكون، وليس الفضل لي بل الفضل لله، لكن الشباب خاصة بحاجة إلى أئمة يعيشون معهم ويقتدون بأخلاقهم وصفاتهم وسلوكهم. ابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروزي، الإمام المحجج، أمير المؤمنين، قالوا عنه: الزاهد العابد الفقيه المجاهد. ثم قالوا عنه شيخ الإسلام. النسب والبطاقة الشخصية: نسبه يتصل بإياك نعبد وإياك نستعين، أما أبوه فمولى من الموالي. والليلة ترجمة ابن المبارك تكسر ظهر التمييز العنصري، لأننا نخجل من أنفسنا أن يوجد في أوساطنا تمييز عنصري. أقول هذا وكلنا خجل، فإن في بعض النواحي لا زال التمييز العنصري وارد، ولا زال التمييز الطبقي حاصل، فمن أين أخذناه؟ أمن الكتاب والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ أمن السنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فمن أين أخذت هذه؟ أخذت من الجاهلية، أخذت من الأرض، أخذت من السفهاء، حتى وجدت في بلاد الإسلام. ابن المبارك أبوه مبارك مولى من الموالي، دخل بلاد الإسلام واعتنق هذا الدين فشرف به. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت أعظم المؤهلات عنده من يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق. من يتشرف بحمل العقيدة فهو ولي الله وحبيب الله وقريب من الله. بلال من أساتذة الإسلام، وصهيب وعمار وسلمان، وأنسابهم ليسوا من العرب القح. فأين أبو جهل؟ وأين الوليد بن المغيرة؟ وأين حاتم الطائي؟ وأين عنترة بن شداد؟ لا شيء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كان مبارك والد صاحبنا هذه الليلة، والد عبد الله، كان بستانيا حارصا على بستان، يحرص الرمان والتفاح والليمون أن يعتدي عليه سراق أو لصوص بأجرة بسيطة. فكان يبدأ من الصباح في عمله، وكان يتخلل عمله بركعات يركعها في البستان، ولا تستر لسانه من ذكر الله عز وجل. فإذا استلم راتبه من سيده تصدق بثلث الراتب، وأنفق عليه وعلى أهله ثلثه، وخزن ثلثه لما سوف يعرض له. دخل سيده معه ضيف يزور البستان، فقال: يا مبارك ائتنا برمان. فأتى برمان حامض ووضعه بين يديه، قال: هذا حامض، ائتنا بغيره. فأتى برمان حامض، قال: أنت لا تفهم لا تعي، هذا حامض. قال: والله لا أعرف الحامض من الحلو. قال: أما ذقته وأنت في البستان من كذا وكذا سنة؟ قال: أنت لم تأذن لي أن أذوق ما في البستان. أي ورع هذا؟ أي صفاء عقدي؟ أي عبادة؟ أي مراقبة لله؟ فأنجب هذا المبارك وهو مبارك على اسمه عبد الله بن المبارك، وترعرع شابا فصيحا ذكيا، لكن يقول يعرف من إذا واجهته وعرفت أنه ليس بعربي، تعرف أنه مروزي أو عجمي من شكله. وكان فصيحا ينظم الشعر البليغ البليغ، وهو من أكبر الشعراء، وسوف تسمعون هذه الليلة أبياته التي تهز أنياط القلوب، وهو يحرك بها الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها. عاش رحمه الله فتتلمذ على كتب الحديث، ثم بدأ مسيرته فغطى جوانب الكمال، حتى قال بعض الفضلاء: لو قيل لي اختر رجلا بعد الصحابة اجتمعت فيه الفضائل لاخترت عبد الله بن المبارك. وكان بعض تلاميذه قالوا: تعالوا نجلس ونعدد فضائل ابن المبارك، فيعددون. قالوا: كان يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويجاهد ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم هو شاعر، ثم هو أديب، ثم هو لغوي، ثم هو مع ذلك فقيه محدث. هو البحر من أي النواحي أتيته فجرته المعروف والجوز ساحله. وهذه الصفات يتقلدها عباد الله الصالحون يوم يشربون هذا الدين كالماء الزلال. اسمحوا لي أن نبدأ، وهذا للذهبي لكنه فقد كتابه قبل نهارة مع ابن المبارك. يقول ابن واضح: الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم التركي، ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام، مولده سنة 18 بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بين الهجرة ما يقارب 118 فقط. هو قريب كاد أن يدرك الصحابة ولما يدركهم اقترب، ولكن قلبه اقترب وسوف يحشر معهم إن شاء الله. حديثه حجة بالإجماع، روى عنه البخاري ومسلم وتجاوز القنطرة، وهو محدث جهبذ صادق لا يعرف الكذب أبدا، يلقي الأحاديث تنقية كما يلقي الصيرفي البهرج من الذهب. أتوا بكذاب إلى هارون الرشيد، وضع 4000 حديث كذب على محمد عليه الصلاة والسلام، فقال هارون الرشيد: والله لأذبحنك الآن. قال: اذبحني أو لا تذبحني، والله لقد وضعت عليكم 4000 حديث. قال: ما علي يعيش لها الجهابذة عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق المروزي. ثم استدعى هارون عبد الله بن المبارك وذاك، فنقوها في 3 وأخرج 4000، قالوا: هذه كلها كذب. وهو في المسانيد والأصول، وهو مؤلف أيضا، له كتاب الزهد مطبوع في مجلد، كان إذا قربوا منه كتاب الزهد يقرأ عليهم في المسجد الجامع الكبير كأنه بقرة منحورة من البكاء لا يستطيع أن يقرأ، كتبه بيده هو، ثم أتى يقرأ عليهم فقال كما ذكر الذهبي: كأنه بقرة منحورة لا يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع أن ينطق الحروف من كثرة البكاء إذا قرأ كتاب الزهد. قال: كان ابن المبارك، هذه من سيرتي الآن أبحرنا معه بدون مقدمة، كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان من برنامجه اليومي إذا صلى العصر أن يدخل غرفته في خراسان، هو يعيش في خراسان، وإذا أراد أن يخرج لحج أو عمره جهاد خرج أهل خراسان رجالهم ونساؤهم وأطفالهم يودعونه، لأن أمواله كانت تطوف على فقراء خراسان وعلى مساكين خراسان، وكان ينفق الطعام على كل بيوت خراسان، فكانوا يبكون ويقولون قصيدتهم المشهورة التي صنفها شاعرهم فيه، يقول: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قال: فإذا دخل غرفة أغلق عليه الباب وأخذ القرآن فقرأ قليلا وكتب الحديث، فعاش مع محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول له تلاميذه أو بعض الفارغين، بعض الناس فارغ في الحياة لا يستطيع أن يجلس وحده ساعة، يستوحش، حتى تجده إذا وجد فراغا في حياته ذهب إلى جاره أو زار فلانا أو علان أو جلس على الرصيف يعدد السيارات المارة والذاهبة والآيبة أو تجده يجلس عند الدكاكين أو القماشين أو البزازين ويقول يا فلان والله نريد أن نقطع اليوم، كأن نتحدث لأن ما عنده حياة. فابن المبارك قالوا ما تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه؟ فالذي يجلس مع محمد عليه الصلاة والسلام ما يستوحش، والجلوس معه عليه الصلاة والسلام مع سنته ومع تعاليمه التي يموت على في الكتب. وكان الإمام أحمد شكى إليه أحد تلاميذه قال أخاف الوحش إذا سافرت، قال خذ لك كتبا تقرأها في السفر، فإذا أغلقت عليك بابك وعندك كتاب فلا تستوحش. حتى قال الجاحظ الكتاب هو الأنيس الذي لا يجيك والرفيق الذي لا يملك، في كلام طويل من معانيه يقول أو بالمعنى متى احتجت إليه فتحته ومتى استغنيت عنه أغلبته، لا يفشي عنك سره، لا يطيل الجيوس ولا يملك. فهذا هو الكتاب، حتى يقول المتنبي أعز مكان في الدنيا ترج سابحا وخير جليس في الأنام كتابه، وهي من قصيدته المشهورة التي يقول في آخرها ولكن ليدري آخرون بأنني، يقول ليعلم قوم خالفوني وشرقوا وغربت أني قد غفرت وخافوا، إلى أن يقول وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعيف هوى يبغي عليه ثوابه، أعد مكان في الدنيا ترج سابحا وخير جليس في الأنام كتابه. قال وقدم الرشيد الرقة، من هو الرشيد؟ هارون الخليفة. قدم الرقة بلد في الشمال، بلد صغير يزوره ومعه الأمة. قال فانجبل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتدعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فقالت ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان قدم. قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشروط وأعوان. دخل الخليفة الرقة ودخل ابن المبارك في وقت واحد في ساعة، وكانت المدينة متهيئة لاستقبال الخليفة الذي يتحدث بحافة السماء أن يمطر على الأرض. وهارون الرشيد شاور بل فاوض ملوك الأرض وقاتل نكفور كلب الروم وأدخل عليه الجزية وأدخل الجلة بلاده وبلغت هيبته إلى فرنسا. دخل الرقة واستعد الناس لاستقباله، لكن فوجئ الناس أن ابن المبارك دخل على بغلة معه تلاميذه، فترك أهل الرقة جميعا الرشيد وانطرفوا إلى ابن المبارك حتى تقطعت النعال من الزحام، وبقي هارون الرشيد في ملء قليل من الناس معه حرسه وزرعه. فقالت المرأة وهي في القصر امرأة هارون من هذا؟ قالوا عالم خراسان عبد الله المبارك. قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالسياط والسيوف، هذا يجمعهم بالحب، يجمعهم بالولاية، يجمعهم بالرسالة، يجمعهم بإياك نعبد وإياك نستعين. هذا السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطانتك فهو المطاع وليس ذا سلطان. يقول اسمعوا إلى هذه القصة، كان ابن المبارك إذا أراد أن يحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرض فيقول نصحبك، فيقول هاتوا نفقاتكم، فيجمع نفقاتهم جميعا، هذا بما عنده 100 درهم وهذا 200 درهم وهذا 300 درهم، فيأخذها في صرة ويكتب في صرة ويكتب اسم صاحبها على الصرة ثم يضعها في غرفة، فإذا جمع كل النفقات ويظن الحاج أنه يحج بنفقته هو أغلق عليها في غرفة ثم حج بهم فأطعمهم وسقاهم وكساهم وتنقل بهم، فإذا انتهوا من الحج ذهب بهم إلى المدينة، فإذا زاروا المسجد وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخذ يذكرهم هل منكم أحد، لأنه كان غني من أغنياء العالم الإسلامي في عهده هو، لأن الإسلام ترى ما يعترف بالدروش أن تضيع المال وتقول الزهد الزهد كلنا فاني رايحين، لا يعترف أن تكون غنيا تخاف الله، تملك المال وتصرفه في مصارفه، غني عنده 100,000 من الدراهم. حتى لامه العلماء سفيان الثوري وإبراهيم بن علية أو إسماعيل بن علية والفضيل بن عياض، قالوا اشتغلت بالتجارة، قال والله لولاكم ما اشتغلت بالتجارة، ينفق عليهم كل سنة، يقول أنا أنفق عليكم ما اشتغلت إلا علشانكم. ولذلك كان يعطي سفيان الثوري 10,000 درهم كل سنة ويعطي الفضيل كذا، نفقاتهم كلها من عند ابن المبارك. وكان يبيع في الأقمشة، هو التاجر البذ العالمي في ذاك الوقت، ما يخرج إلا من عند ابن المبارك. المقصود، فلما انتهوا من الزيارة قال أحد منكم يريد هدية لأهله، فكل يبتغي هدية فيشتري لهم، ثم يرتحل. فإذا وصل إلى خراسان دعا أهل خراسان في وليمة عامة مع الحجاج ومع ذويهم وأهاليهم وضيفهم، ثم دعا الحجاج ورد كل بنفقته مكتوب اسم صاحب النفقة عليها. قالوا كيف وأين أجل مصروفنا في الحج؟ قال أما سمعتم في الحديث أنه يبارك للحاج في نفقته؟ قالوا سمعنا. قال فقد بارك الله لكم في نفقتكم. حج مرة فوصل إلى الكوفة، يقولون كان إذا ارتحل كأن موكبه موكب ملك، حتى يقولون إنه يأخذ الدجاج المشوي على 12 جمل، وكان يطعم الناس الفالوذج أكلة طرية لو رأيتموها يسيل لعاب الواحد منكم، فكيف لو أكلها الفالوذج هذا؟ قالوا لأبي يوسف القاضي أي الفالوذج والبادوجة أحسن؟ قال لا يحكم على غائبين، هو قاضي الدنيا، هو لابد أن أراهما في صحنين ثم أحكم عليهما. فقدموهما في صحنين، فأكل من هذا لقمة وأكل من هذا، قال كلما أدل هذا بشهادة أدل هذا بشهادة، حتى صف الصحنين قال كلهم سواء في الميزان. فهو كان يطعم الناس الفالوذج بن مبارك وكان صائما، يقولون كان يشرد الصيام سردا، وكان يدور بالكبشة يغرف من القدور المرق للناس في الصحون، وكان صائما لا يفطر إلا مع الغروب. لما حج وصل إلى الكوفة في طريقه، هو يخترق من خراسان يريد مكة، فمر بالكوفة، ولما أصبح هناك وجد أهل الكوفة في سنة مجدبة في قحط لا يعلمه إلا الله. بلغ بهم الجوع إلى أن خرجت جارية من بيت إلى مزبلة قمامة، فأخذت غرابا ميتا وذهبت فيه للبيت، قال لغلامه بالله اذهب واسألها لماذا أخذت الغراب. فسألها قالت والله ما لنا من طعام منذ 3 ليال إلا ما يبقى في هذه المزبلة. فلما أخبر ابن مبارك بكى وجعل يده على وجهه وقال الله المستعان، نحن ناكل الفالوذج وهم يأكل الغربان الميتة؟ قسموا هذه القافلة على أهل الكوفة وعودوا لا حج لنا هذه السنة. فقسموا على أهل الكوفة كل ما على القافلة من البر والزبيب والمأكولات والمطعومات، ورجع بدون حج من الطريق. فلما وصل إلى خراسان ونام أول ليلة، رأى قائلا في المنام يقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، فعسى الله أن يتقبل منه ومنه الحج، فإن هذا من أعظم المقاصد التي قد تكون أعظم من الحج. فإن بعض الناس يتنفل بحج لكن جاره جاع بجانبه، وجاره فقير، وجاره لا يجد أكله، فهذا فقه ابن المبارك، وهذا علم ابن المبارك، وهذه ساعة إدراك ابن المبارك، ونريد أن نكرر من تلاميذ الإسلام من أمثال ابن المبارك. يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي أحد الرواة يقول ما رأت عيناي مثل 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري سفيان، ولا أشد تكشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. كان يحب الأمة المحمدية على صاحب الصلاة والسلام، حب المسلمين يجري في دمه حتى يؤثر عنه، يقول يا ليت أن الله يجعلني فداء لأمة محمد. سمعت النصيحة؟ يقول ليتني فداء لهذه الأمة. وكان يقول لتلاميذه إذا أراد أن يرسل أحدا في السفر يقول اسمع في بيتين، هو شاعر من أكبر الشعراء، يقول إذا صاحبت قوما أهل ود فقل لهم وكذ الرحم الرفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. أعيد البيتين، إذا صاحبت قوما أهل ود فقل لهم كذا الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. يقول حاول أن تصاحب الناس لكن احذر أن دائما تبحث عن أخطائهم وتعلق على نواقصهم، فإن العبد فيه نقص، وتجد بعض الناس يطلب الكمال من غيره وهو ليس بكامل، ويطلب أن يخلص الناس من العيوب وهو كله عيوب، مثل ما يقول ابن تيمية، يقول بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح، فتجد دائما نقادا لا يستطيع أن يعيش مع أحد، ولا يستطيع أن يصاحب أحد، ولا يستطيع أن يسافر مع أحد. ثم يوصي كذلك في بيتين آخرين وهما منهج تربوي لمن أراد أن يتعلم أدب السفر وأدب الصحبة مع الناس، يقول وإذا صاحبت فصحا ماجدا لا عفاف وحياء وكرم قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. يقول إذا صاحبت إنسان فابحث لك عن إنسان سمح في طاعة الله عز وجل ليس سمحا في المعصية. لا تصاحب رجلا شكوسا عكوسا. بعض الناس مفطور على المخالفة كما يقول الشريف الرضي مشعوفة بخلافي لو أقول لها يوم الغدير لقالت ليلة الباني. فتجد بعض الناس مركب المخالفة في ذهنه تقول ما رأيك نجلس قال لا نقول. ايش رأيك نتغدى الساعة واحدة قال الثنتين أحسن. نتعشى قال لا. فإذا قلت لا نتعشى قال لا نتعشى. ننزل هنا أقول لا النزول وراء أحسن. فإذا قلت ايش رأيك ننزل وراء قال لا هنا أحسن. يعني يحب المخالفة. فيقول المبارك حاول أن تقول دائما نعم وإذا قال صاحبك لا فقل لا إلا في المعصية. هذه من مدرسته. يقول سفيان الثوري وهو عالم الدنيا إني لأشتهي من عمري كله أن أكون مثل سنة مثل ابن المبارك فما أقدر أن أكون مثله ثلاثة أيام. يقول ليتني أكون سنة فحاولت ثلاثة أيام ما استطعت. كان ابن المبارك يجاهد نفسه حتى كان يجلس اليوم الطويل لا يتحدث إلا بطاعة. وكان يقول إن عليكم ملائكة يكتبون ما تتكلمون به. فدائما يحكي كلامه وماذا يقول وكيف ينطق لأنه يخاف الله. قال ابن عيينة نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله أو أمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه معهم أو غزوهم معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال سويد بن سعيد رأيت بن المبارك بمكة أتى زمزم طاف فلما طاف أتى زمزم والناس كانوا ينظرون له كان إمام. فلما أتى زمزم أخذ شربة بيده ثم استقبل القبلة ثم قال اللهم إن ابن أبي الموالي هذا راوي يعرض السند على الله لأنه يتعامل بالسند. اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشرب هذا لظمأ ذاك اليوم ماء زمزم لما شرب له. ويقول ابن عباس إن سألت الله أن يشافيك به شافاك الله أو يرزقك علما رزقك الله علما أو مالا رزقك الله مالا. قال ماء زمزم لما شرب له هذا حديث صحيح. قال ابن مبارك فلا يطلب علم لأنه عنده علم ولا مال ولا رزق اللهم إني أشربه لظمأ ذاك اليوم. تعرفون كلكم ظمأ ذاك اليوم وكل ذاك اليوم نسأل الله أن يروينا وإياكم من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الناس يكونون ظمأ ويشتد العطش والكرب ودنت الشمس من الرؤوس وكثر الكرب على النفوس واستشفع الناس بأهل العزم في راحة العباد من الموقف وليس فيه من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها. فيقول يا رب أسألك بدل مكان شربي زمزم في الحياة ألا تضمئني ذاك اليوم يوم يظمى الناس. أما بعضهم فيظمى ثم يشرب فيروى ومن شرب من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربه لا يرمى بعدها أبدا ولا يحتاج لماء بعدها. وبعضهم يبقى ظامئا صادئا ويدخل النار وهو ظامئ نعوذ بالله من ذلك. وقال نعيم بن حماد كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء لا يشتري أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. كان إذا أقبل من السائل يرده في صدره يبكي ما يستطيع يتكلم. وقالوا كان إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على جهة. أتاه تلاميذه مرة يودعون يريدون السفر فبكى وقال وخفف وجدي أن فرقة واحد فراق حياة الله فراق مماتي. يقول الذي يخفف علي الحزن أنكم سوف تأتون تغيبون وتحضرون لكن المشكلة والمصيبة من غاب ثم لا يحضر. لكل إنسان غيبة وإياك إلا من مات فإن غيبته لا يعود إلا في العرصات. ويقول أحد الناس وهو يودع بعض أحبابه إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. والتهامي الشاعر الأديب هذا كان عنده ابن مات في 15 من عمره فمن شدة ولهي به ومن شدة أسفي عليه وحزنه دفنه في جرين البيت في الحوش. قالوا لماذا؟ قال لا يبتعد عني. فكان إذا أظلم الليل قام عنده وقال يا فلان أقريب فتناديني أم بعيد فتناديني، فما أجابه، فألقى قصيدة يقول يا كوكبا ما كان أكثر عمري وكذا تكون كواكب الأسحار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري، طول الحياة إذا مضى كقصيرها والعسر الإنسان كالإيسار. في قصيدة طويلة مبكية، إنما يقول أنت جار لله لست بجار لي، فهنيئا لك جوار الله. قال أبو حاتم الرازي وهو يروي حديثا عن ابن مبارك عن أحد أهل العلم قال كنا سرية مع ابن مبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراد المباردة، فخرج إليه رجل فقتله، يعني الرومي قتل المسلم، ثم خرج رجل آخر فقتله الرومي الكافر، ثم خرج رجل مسلم فقتله الرومي الكافر، ثم دعا إلى البراد فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله. قال فلما بثت هذا الرجل الرومي بالناس خرج ابن المبارك ملثما، كان بطل وقوي قوي الجسم وكان شجاعا، فتبارز هو والرومي فذبحه ابن المبارك، ثم قتل في تلك المعركة 7، ودخل خيمته فقال قائد المعركة التمسوا لي من هذا، هو خمر وجهه حتى لا يعرف في المعركة، فذهبوا فوجدوه ابن المبارك، قال القائد يريدك ليعرفك، قال لكن الله يعرفني، إذا عرف الله فانتهى الأمر. وما مصلحة أن يعرفه القائد، وما مصلحة الدعايات للناس إذا برزوا في جانب في ذات الله وفي سبيل الله، إذا عرفه الله فكفى. لما فتح المسلمون قندهار قتل كثير من الصحابة هناك، فقال عمر من قتل في قندهار؟ قال قتل فلان وفلان وفلان، قال ومن؟ قال أناس لا نعرفهم، فبكى عمر وقال لكن والذي نفسي بيده أن الذي خلقهم يعرفهم. فالله عز وجل يعرف الصادق من الكاذب، وهو أعرف بأعمال عباده سبحانه وتعالى من غيره. يقول كان قال لي ابن المبارك استعرت قلما بأرض الشام فذهبت علي ذهب علي أن أرده، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. دمشق في سوريا، مرو في جهة شرق إيران أو شمال إيران، استعار قلما من رجل دمشقي يكتب به فكتب به ووضعه في جيبه ونسي وركب بغلته وسافر ما يقارب 15 يوما أو 20 يوما، فلما دخل مرو نظر فإذا القلم في جيبه، قلم لا يساوي درهم، ركب البغلة ورجع ووصل إلى دمشق وقال هذا قلمك. هذا الورع العظيم. بعض الناس نهارا نهارا يتلاعب في الأموال ويحاول أن يحتال بكل وسيلة ليخدع عباد الله من أجل أن يحصل على شيء من المال. فانظر إلى هذا، أين هذا الورع؟ قلم واحد لا يساوي درهم. الناس الآن لا يسألون عن هذا ولا يسأل أحدهم عن هذه الأمور البسيطة، حتى لو حدثتم أنت عن هذا ضحكوا عليك، لأنهم أصبح بعض الناس يأكل من الحرام كالجبال. الآن مثلا أضرب لك مثل، كثير من التجار الآن أموالهم ربا، يأكلون ربا ويشربون من الربا ويلبسون من الربا ويواكلون أطفالهم من الربا وسياراتهم وفللهم ربا، ويأتيك يسألك هل يقص الشارب أو يحلق، ويأتيك يقول ركعتين الضحى ما رأيك 4 ولا ركعتين، وأنت صلاتك الآن الفريضة، يقول عليه الصلاة والسلام لصاحب الربا يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له؟ يعني يضحك على الله؟ الله يحرم الربا ويعلن الحرب ويعلن القتال لمن يأكل الربا، وهؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون وهم أغنياء، كله ربا. أنا أوقف هؤلاء أمام قلم ابن المبارك. قال كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام، اعرف أن هذا الرجل يغمز ابن المبارك في إسلامه شيء، لأن هذا إمام نصر الله به الدين. وقالوا كنا نعد خصال ابن المبارك فكان فيه العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام في ملاهنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. يقول حبيب الجلاد سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان، هذا سؤال يعرض على المبارك، ما هو أحسن ما يوهب للإنسان، ما هو أحسن ميزة في الإنسان؟ قال غريزة عقل، أن يكون عنده عقل. قال فإن لم يكن، يعني إذا سلط الله بعض العقول يكون عقله مثلا 50% 120%، فإذا لم يكن عنده، قال حسن أدب. يقول الذي لا عنده عقل فالأحسن يكون عنده أدب، يعني ما يتكلم، لأن بعض الناس سكوته أحسن من كلامه، وبعض الناس يعجبك حتى يتكلم، فإذا تكلم سقط، فالأحسن في مثل هذا أن يصمت. كان أبو حنيفة جالسا فقدم عليه رجل عليه شارة وعبة وجمال ووسامة وعمامة ومطرف، وكان أبو حنيفة مات رجله، فضم رجله وتهيأ لاستقبال الرجل واستقبله وأجلسه بجانبه وهابه واستحى منه، فسكت الرجل. كان ابن مبارك يستحي منه ويتكلم معه بوقار، ثم بدأ الرجل يسأل، تكلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. قال يا إمام متى يفطر الصائم؟ قال أبو حنيفة إذا غربت الشمس. قال فإذا لم تغرب الشمس إلا نصف الليل. حل هذا الحين، سمعت الشمس ما تغرب إلا نصف الليل، فلماذا يأتي الليل إذن؟ سبب مجيء الليل غروب الشمس. قال فإذا لم تغرب الشمس إلا نصف الليل. فمد أبو حنيفة رجليه الثنتين، قال أنا لأبي حنيفة أني مد الثنتين. قال فيقول حسن أدب. قل فإن لم يكن، قال أخ شفيق يستشيره. بعض الناس يوفق ببعض الإخوة يستشيره في كل قضية، وهذا من أحسن ما يكون، مكاسب، لكن قل الناصح. الآن بعض الناس إذا استشرته في مشروع أشار عليك بعدمه ليسبقك عليه، ولذلك الدين النصيحة. إذا استشرته وتتزوج زوجة قال ما أرى، ما أرضاها لك، وبكرة النهار وإذا تزوجها. بعضهم تستشيره في سفر قال والله أرى أنك ما تسافر، وهو يخاف أنك تحصل على هذا، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقليلا من ينصح، قليل من الناس من ينصح، حتى إنه أصبح كثير من الناس متهم في النصيحة. فيقول أخ تستشيره، وينبغي المسلم أن يبحث عن رجال من أهل العلم ومن أهل العقل ومن أهل الزهد والتقوى، أن يستشيرهم في قضايا حتى الخاصة، الأمور الزوجية، أمور الطلاق، أمور العشرة، حتى هذه لا بأس. كان الصحابة يستشير بعضهم بعضا، وكانوا يعرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض القرارات الخطيرة في حياتك تندم عليها 10 سنوات وأكثر بسبب موقف طارئ أو عاطفة أو عجلة. فمن الأحسن أن تعرض مشكلتك وتحللها على بصير بينك وبينه، ولا تستشير من هب ودب، فإن بعض الناس يشير عليك دائما بما يخالف الصواب لقلة علمه أو قلة عقله أو تسرعه أو هواه. قال فإن لم يكن، يعني ما وجد أخ يستشيره. قال صمت طويل، يقول السكوت، يبقى ساكت. قال فإن لم يكن، قال موت عاجل، الموت أحسن شيء لمثل هذا. قال ابن المبارك، اسمع منهج، المنهج في التجريح والتعديل، منهج تصنيف الرجال، منهج الحكم على الناس. قال إذا غلبت محاسن الرجل على مساويه لم تذكر المساوي، وإذا غلبت المساوي على المحاسن لم تذكر المحاسن. فابن المبارك يجعل لك ميزان الآن، يقول إذا كان خير الرجل أكثر فلا تذكر مساويه، وإذا كان شره أكثر فلا تذكر محاسنه. يعني إنسان 60% صالح، أسقط 40% لا تذكرها، يكفي أنه تجاوز النصف. إنسان مساويه 70% ما يسأله محاسن، زاد. ولذلك يقول إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. بعض الناس تستطيع أن تعدل فيه سيئات، يعني تقول فيه كذا وكذا وكذا، لكن بعضهم ما تستطيع تعد كلها من أولها لآخرها، لا في العبادة، لا في الأخلاق، لا في السلوك، لا في الصدق، لا في الأمانة، لا في التعامل، لا في المأكل، لا في المشرب. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وترى هذا المنهج الذي يقوله ابن مبارك هو منهج القرآن سورة الأحقاف، يقول سبحانه وتعالى أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عمل ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. هل علمت معصوما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما من فاضل ولا عالم ولا زاهد ولا شريف ولا وضيع إلا وله سيئات وحسنات من المسلمين، لكن إذا زاد حسنه فهو الحسن، وإذا زاد سوءه فهو السيئ. هذا يقرر الركب المبارك هذا المنهج، فحاول أن تتذكره دائما في الحكم على الأشخاص وعلى الهيئات. وقيل لابن المبارك إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ قال أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع بكم، أنتم تغتابون الناس. كان يفر من المجالس العامة، وإذا حضر مجلس اندفع في الحديث يحدثهم، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ويقول رحمه الله أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا، يعني أنك تستفيد وتفيد المجالس العلمية، الندوات، المحاضرات، أن بعض الناس ينصح بعضهم لبعض وهم أفضل الناس. وجاء أن ابن المبارك سئل من الناس، يقول من الناس يعني من أحسن الناس، قال العلماء. قيل فمن الملوك، قال الزهاد. قيل فمن الغوغاء، قال خزيمة وأصحابه. خزيمة رجل مبتدع هناك شرير، يقول هذا يسمى الغوغاء، يعني الغوغاء هؤلاء ليس لهم عمل فقط إلا تتبع الشائعات والحوادث وسد السير وإطفاء الحريق ويستبشرون بالحوادث. الآن الحوادث المرورية إذا وقع حادث تجد الغوغاء 300 في دقيقتين واقفين، وتجد أحدهم يبقى عند الحادث ويبقى عند الحريق ويبقى عند ازدحام السير وعند الطوارئ التي تحدث والشائعات ساعات طوال. حتى يقول أهل العلم رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا جلد من المسلمين، وإذا هو يمشى به إلى بيت عمر رضي الله عنه وإذا الناس وراءه كثير الغوغاء اللي يسبعون المجلودين والحوادث، يعني كل ما وقع في السوق يخبرك، لأنه لا يقرأ ولا يسبح ولا يشتغل بنفسه فقط مع الحوادث. قال عمر فأخذ عمر حفلة من التراب وحثى بها على وجههم، قال شاه في هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر، يعني لو رأيتهم بالخير ما يأتون، مثل في المحاضرات، الدروس العلمية، اللقاءات التربوية، العبادات، الجمع، الجماعات ما يأتون. قيل فمن استفله، قال الذين يعيشون بدينهم. استفله الذي يعيش بدينه، هذا يسمى سفلة تافه، يعني انه يعني يتظاهر بالدين ليعيش به، تجده يتقرب الى الناس ليعيش بدينه، ويتقرب الى الظلمة ليعيش ويتحامى بدينه، فيفتي ويتكلم ويمدح وينافق ويجامل ليعيش بدينه. وقال رحمه الله رب عمل صغير تكسره النية ورب عمل كثير تصغره النية. هذا إنما الأعمال بالنية، يعني ربما تعمل عملا قليلا لكن نيتك، نيتك وإخلاصك وصدقك يكبر هذا العمل. مثل الآن من يتصدق بعشرة أريال لكنه لا يجد إلا هي، وعنده في قلبه من الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحب نصرة الإسلام وحب أن ينفع الله عز وجل بهذا الدين كالجبال فيأجره الله. وبعضهم يتصدق بالمليون لكن فيه من الرياء والسمعة وحب الذكر. الآن أنا أسألكم سؤال، من مثلا من يتبرع في مشاريع الخير الآن والجهاد والفقراء والمساكين ثم يطلب من الصحافة أن تعلن باسمه في الصحف وفي التلفاز وفي الراديو؟ طيب ما حكم هذا في الإسلام؟ فيأتون يقرؤون على الأسماء والصحف الصباحية تحيي، قالوا تبرع ب100,000 ريال فلان ابن فلان ابن فلان. طيب وين الرياء؟ من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. أول ما تسعر النار بغني أو بجواد أنفق ليقال أنفقت أو ليقال جواد أو يقال كريم فتسعر به النار، فين الإخلاص؟ كان السلف إذا أراد أحد من يصدق جعل بعضهم يده اليسرى في جيبه، لأن بعضهم يفهم من حديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يقول ربما يحتمل أنها قد تعلم فيجعل شماله في جيبه ويخفيها. وكان علي بن الحسين بين العابدين رضي الله عنه أرضاه إذا أظلم الليل ونام الناس أخذ الصدقات وحملها على كتفه ووزعها على فقراء المدينة، فلا يعلم الفقير من الذي أعطاه لكن الواحد الأحد يعلم. فيا أيها الإخوة لنتجنب الشهرة في أعمال الخير والرياء والتبجح بما قدمنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ابن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، يقول يكفيك من الحديث الصحيح فيه تتشاغل به وتستنبط منه، تجد بعض الناس حاطب ليه يتكلم من الحديث الموضوعة والضعيفة والحديث الصحيح لا يمسها، حتى إني أعلم أن بعض الشباب يركز مثلا على غير الكتب الستة ليغرب للناس، يقول ما شاء الله حتى الطبراني وصل إليه يقرأ، قال رواه الطبراني، رواه الدارقطني، رواه ابن خزيمة. هذا إذا كان الطالب العلم متضلع في علم الحديث لا بأس، أو أحوجه العلم إلى ذاك الأثر لا بأس، أما يذهب يقفز هناك ويترك طلب يعني كتب العلم المشهورة هذا فيه نظر. فيا أيها الأخوة يوجد حتى من الوعاظ والخطباء من يأتي إلى الحديث ضعيفة ويشرحها للناس، ما عندنا حديث صحيحة ما عندنا بخاري ولا مسلم يكفينا. أنا أنصح الخطباء إذا أرادوا يتكلموا أن ينقلوا من القرآن ومن الصحيحين، وهذا يكفي الناس. أما من يأتي بالغرائب، حديث علقمة، حديث ثعلبة، والناس يحبون الغرائب، حتى تجلس الترغيب والترهيب حديث يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بنى له الله 70 قصرا في الجنة، في كل قصر 70 حورية، على كل حورية 70 وصيف، في كل 70 وصيف 70، فيبقى في 70 ساعة ونص كل موضوع. طيب ألا يكفينا حديث البخاري ومسلم؟ بلى. فالأمة لا تشغل بالحديث الضعيف ولا الموضوع، ولا تشغل بالغرائب ولا القصص والخرافات والخزعبلات. وقال جاء رجل من بني هاشم إلى عبد الله بن المبارك ليسمع منه، من بني هاشم تعرفون أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يحدثه. يقول ابن المبارك أنا ما أحدثك. جاء عنده الشريف هذا الهاشمي قال ما أحدثك. فقال الشريف لغلامه قم فإن أبا عبد الرحمن لا يرى أن يحدثنا. فلما قام ليركب فرسه جاء ابن المبارك ليمسك بركابه، بركاب الفرس، فقال يا أبا عبد الرحمن تفعل هذا ولا ترى أن تحدثني؟ قال أذل لك بدني ولا أذل لك الحديث. أنا أترجم لكم القصة. الهاشمي هذا شريف من الأشراف من السادة، جاء والطلاب الفقراء عند ابن المبارك، فأراد هذا الشريف أن يأخذ ابن المبارك في مجلس خاص ويحدثه بالحديث. قال المبارك لا، أنا ما أحدثك وحدك، تجلس مع الطلبة وحدثك، ما تجلس معهم لا أحدثك. فقام قال أنا استأذنك. إذن بعض الناس يعني سبحان الله فيه من الكبر، حتى أعرف أن من العالم الإسلامي أو من المسلمين من يمنع حضور مثل هذه الندوات أو الدروس كبر، الكبر. قل أنا أحضر مع هؤلاء؟ والله لقد قرأت ترجمة رجل ترك صلاة الجماعة يقول والله ما تركت صلاة الجماعة إلا لأولا أزاحم السوقة، السوق ما أزاحمهم بأكتافي، أنا أزاحم هؤلاء؟ فتجد يصلي في البيت. حتى بعضهم يعني يسأل يقول من أين أتيتم؟ قالوا من الدرس. قال ما في هذه الدروس؟ قالوا علم أو فهم أو توجيه عام. قال لا بأس بها، لا بأس بها، والحمد لله أعطانا الله من علمه ما أعطانا. فلذلك يقولون، يقول المجاهد لا يتعلم العلم متكبر ولا مستحي، المستحي لا يتعلم ولا المتكبر. فقال لا ما أعطيك. فخرج هذا الرجل الشريف فأمسك ابن المبارك بركابه وهيئ له الركاب، لأنه من أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحق علينا أن نقدر الطائعين من أسرته عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال هذا الشريف تمنعني من الحديث الآن وتسوي لي ركابي؟ قال أذل لك بدني ولا أذل العلم، أو كما قال. يقول ابن المبارك سمعته يقول السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مفتون. يقول الذي وقع بين الصحابة في الجمل والصفين فتنة، لكن لا نقول لأحد منهم مفتون، لأن الله عصم الصحابة في مجموع من الفتنة، فليسوا بأهل الفتنة رضي الله عنهم، كلهم إن شاء الله في الجنة ممن ذكى الله عز وجل. لكن أن نقول لهم مفتونين أو نخوض فيهم، فحذاري حذاري من هذا. وليس من السداد أن يتكلم الإنسان في أعراض الصحابة أو يخوض فيما شجر بينهم، فإن الله قد غفر لهم سيئاتهم وتقبل منهم حسناتهم، عسى الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. يقول ابن المبارك إن البصراء لا يأمنون من أربع. يقول الأتقياء لله عز وجل لا يأمنون من أربع أمور: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع الله فيه سبحانه وتعالى، أنت خاف دائما من الذنب الماضي ما تدري ماذا يصنع فيه، لأن ليس عندك وثيقة أنه غفر لك، وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة ما تدري ما يأتي من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قد يفاجئ العبد بفتنة تذهب عليه دينه، فعليه أن يعتصم بالله وأن يخلص وأن يلتجي إلى الله أن يعصمه من الفتن. وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج، بعض الناس يمكر به سبحانه وتعالى بمال أو بغنى أو بمنصب حتى يتلفه بهذا الشيء ويظن أنه خير، ولكنه قد يكون شر. وضلالة قد زينت يراها هدى، وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه ولا يشعر، يعني بدعة وهوى وارتكاب الشبهات والشهوات، هذا ما يزغ به العبد. وكان ابن المبارك رحمه الله يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون دعاءه في السجود. كان للسلف ختمات، معظم السلف يختمون القرآن في أسبوع، في 7 أيام، كانوا يحذبون القرآن هكذا، يجعلون اليوم الأول 3 صور، اليوم الثاني 5، اليوم الثالث 7، اليوم الرابع 9، اليوم الخامس 11، اليوم السادس 13، اليوم السابع من قاص إلى الناس. وهذا ترتيب وتجزئة للقرآن كذا، ويجدد القرآن آيات. قالوا فإن لم يستطيعوا ختموه في شهر، فكل يوم جزء وهو 30 جزء، وما كانوا يتجاوزون الشهر. فكان مبارك إذا ختم القرآن، وأظنه كان يختمه في 7، كان يجعل آخر ختمة أن تكون في صلاة، إذا وصل إلى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس صلى ركعتين وختم فيها القرآن ودعا وابتهل، لأنه يُعذر أن من أماكن إجابة الدعاء ختم القرآن. يقول ابن مبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وهذا كلام عجيب. يقول: من استخف بأهل العلم استهزأ بهم وقلل أدبه معهم أذهب الله عليه آخرته، لأنهم خلفاء الأنبياء. ومن استهزأ بالسلطان وسخر منه ذهب الدنيا. يقول: احذر السلطان واحذر بطشه، ولا تعاند من إذا قال فعل. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته فيصبح بلا أخ. وسمعته يقول: الحبر في ثوبي في الثوب خلوق العلماء. يقول: الحبر في الثوب خضاب العلماء، ما أجمل من الحبر في ثوب طلبة العلم، وهو شرف لهم. ودخل أحد العلماء على خليفة وعلى العالم الحبر، فوصل إليه فجلس بجانبه، قال: والله للحبر الذي على ذوبك أحسن عندي من الدم الذي على الشهيد الذي قتل في المعركة. وذكر الغزالي في الإحياء أن مداد العلماء أي حبرهم الذي يكتبون فيه يوزن يوم القيامة بدم الشهداء، يعادل ويوزن به، ولكن هذا يحتاج إلى نقل من المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقد تفقه ابن المبارك بأبي حنيفة وأحبه، وهو معدود في تلامذته، ولو أنه لا يوافقه في كثير من المسائل، لأن ابن المبارك محدث عالم في الحديث. ومن ضمن ما اختلفوا فيه مسألة: صلى أبو حنيفة إماما وبجانبه على ميمنته ابن المبارك، فكبر أبو حنيفة فرفع يديه ابن المبارك، والأحناف لا يرفعون أيديهم إلا في أول في تكبيرة الإحرام، أما بعد من التكبيرات ما يرون الرفع. وابن المبارك محدث يرى أن ترفع الأيادي مع كل تكبيرة، يعني من التكبيرات 3 أو 4. فكان أبو حنيفة لا يرفع يده، وكان مبارك كل ما قال أبو حنيفة الله أكبر وهو إمام قال مبارك الله أكبر. فلما سلم قال أبو حنيفة: خشيت أن تطير من بجانبي، يعني كان جناحي كأنه طائر. قال ابن المبارك: لو أردت أن أطير طرت في الأولى، يعني أنا وياه كبرنا سوا في تكبيرة الإحرام، كنا طرنا سوا، لكن ما طرنا والحمد لله. والصواب مع ابن المبارك. ولما احتضر ابن المبارك في السفر حضرته سكرات الموت رحمه الله، قال: أشتهي سويقا. يقول: هذا السويق كان جائع ويريد سويق، السويق إما سويق الشعير الذي يلتف التمر أو غيره. قال: فلم نجده إلا عند رجل كان يعمل للسلطان، كان هذا الرجل يعمل عند السلطان صاحب السويق، وكان معنا في السبيلة، فذكرنا لعبد الله قال: دعوه دعوه، فمات ولم يشرب. يقول: ما أريده، ما دام يعمل هذا أنا ما أريده، ما يدري من أين أتى الدخل. وهذه نظرية للسلف، لأنهم يقولون الذي لا يظهر دخله في دخل شبهة أو يكون عند الظلمة، حتى الإمام أحمد ما رأى أن يمر على الجسر الذي بناه أبو مسلم الخراساني، الجسر هذا الذي بناه على دجلة، كان يأتي الإمام أحمد ببغلته من طريق بعيد ولا يمر على الكبري. قالوا: لماذا؟ قال: بناه من الظلم من أموال المسلمين. قالوا: ترى أن نصلي في مسجد أبي مسلم الخراساني؟ قال: لا لا تصلوا فيه، بنى مسجد جامع هناك أبو مسلم الخراساني، لأنه جزاه الله خير ما قصر، قتل 1000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبنى مسجد، يعني قدم مشروع للأمة، مسجد جامع وذبح 1,000,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المصلين الصائمين. فلما بنى مسجد قال الإمام أحمد: لا. فقال الكبري هذا على نهر دجلة من المشاريع التي نفذها أبو مسلم، قال الإمام أحمد: إذا وصل إلى رأس الكبري ضرب البغلة وردها، شوف الورى حتى لا تمر البغلة وهو على الكبري. فبالمبارك مثل هذا يتورعون من هذا ويخافون كثيرا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وكان الحسن البصري رأى رجلا ينظر إلى موكب ظالم، قال: لا تنظر إليه. قال: وماذا يضر النظر؟ أنا أتفرج فيه. قال: لا. يقول الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال أملى علي بن المبارك سنة 77 وأنفذها معي للفضيل بن عياض من طرسوس. طرسوس بلد كان يجاهد فيها هارون الرشيد والمأمون، وكان بن المبارك مقيم هناك يجاهد العدو. كتب للفضيل يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخفض خديده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغضب. يعرف بالفضائل يقول إن كان تبكي في الحرم وتسيل دموعك على خدك فوالله إن نحورنا تسيل في الدماء صباح ومساء. أيها أغلى، الدم ولا الدم؟ الدم، الدم الأحمر الذي يسيله شباب محمد صلى الله عليه وسلم في الجبهات. قال أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. خيول المسلمين أصبحت للسباق فقط، أما الجهاد في سبيل الله فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قال ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، راهد السنابق والغبار الأطيب. يقول أنت بالمجامر في الحرم تدور عليكم البخور الألوة، البخور الكمبودي، أما نحن في الغبار كل يوم كل صباح من الخيل، وهذا أحسن من بخوركم. شاعر عظيم. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله فيه أن في امرئ ودخان نار تلهب. لأن الله لا يجمع يوم القيامة في أنف عبد دخان نار جهنم والغبار في سبيل الله، أبدا لا يجتمع. تظن أن رجل خرج في سبيل الله عز وجل ودخل غبار أنف أن الله يدخل نار جهنم في أنفه؟ لا. قال هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذبه. فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم فقراه وبكى حتى بله بالدموع، وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصح. وكان ابن المبارك يقول وينشد أبئذن نزلت بي يا مشيب، أو أبئذن نزلت بي يا مشيب، يخاطب شيبة، نظر في المرأة وكان شاعرا فرأى الشيب، والعرب يفرون من الشيب ويبكون منه ويندمون ويرون أنه نذير الموت. ويقول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير، قال الموت، قال الشيخ نذير الموت. وقال الإمام أحمد والله ما مثلت الشيخ إلا شيء كان في يدي ثم سقط، ما مثلت الشباب إلا شيء كان في يدي ثم سقط من يدي. قال أبئذن نزلت بي يا مشيب، يقول أنت أستأذنتني، لماذا لم تخبرني؟ أي عيش وقد نزلت يطيب. انتهى. حتى تعرفون ان الذي يدخل الشيب ما عاد، خاصة من توغل في الشيب مرة، ما عاد يجد قوة الشباب ولا طعم الطعام في الشباب ولا شرب الشراب في الشباب ولا المسح في الشباب، انتهى. قال وكف الشيب واعظا غير اني امل العيش والممات قريب، كم انادي الشباب اذ بان مني وندائي موليا ما يجيب. يقول كم انادي الشيب لكن ما اجابني. وكان ابن مبارك يقول كيف القرار وكيف يهدى مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي. شاعر الجهاد، اسمع اليه واسمع الى العلم كيف يقفز به في قضايا الاسلام وفي الحرارة عن الدفاع عن بلاد الله عز وجل. يقول كيف اهدى وكثير من المسلمات في الاسر ولذلك خرج يجاهد في سبيل الله. كيف القرار وكيف يهدى مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، الضاربات خدودهن برنته، الداعيات نبيهن محمد، القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا من مولدي، ما تستطيع وما لا من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. وكان المبارك يقول وهو يندم الناس على فضل أوقاتهم وعلى ما ضاع من أعمارهم اغتنم ركعتين زلفا إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا، فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالكلام فصيحا. اسمعوا دباجة الأدب والفصاحة المتلاهية، وهي فصاحة كتبها من الكتاب والسنة. ويقول لما احتضر ابن المبارك وحضرته سكرات الموت وكان على فراش الانتقال إلى الله عز وجل، جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه، والسنة أن إذا لقنت المحتضر لا إله إلا الله ألا تعيدها عليه إلا إذا تكلم بكلام آخر وأغمي عليه فقل قل لا إله إلا الله، أما تبقى عند رأسه وتقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله يكفي مرة، فإذا قال لا إله إلا الله اصبر، هذا السنة لأنه في حسرته وفي هول وفي ساعة ما نمر بالعالم مثلها، الساعة التي يدعم فيها الجبار ويذل فيها المتكبر ويضعف فيها القوي ويتوب فيها العاصي، ساعة أليمة سوف نمر بها جميعا، عسى الله أن يسهل علينا وعليكم. فمن السنة ألا تفجر أن هو أمامهم هول وفزع وخوف ومشقة، ويتذكر صحبه ويتذكر عمره ويتذكر سيئاته، ثم أنت تلاحق قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مرة، فأكثر عليه فقال له لست تحسن. يقول ابن المبارك وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، إذا لقمتني فقل لا إله إلا الله، ثم إذا لم أحدث كلاما بعدها فدعني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي من الدنيا. هذا السنة علمه السنة في سكرات الموت. وقال رئيس ابن المبارك في النور، فقلت أي العمل أفضل؟ أحد الصالحين اسمه محمد بن الفضيل بن عياض، قلت له أي العمل أفضل؟ قال الأمر الذي كنت فيه. قلت الرباط والجهاد؟ قال نعم. قلت فما صنع بك ربك؟ قال غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. يقول الرباط والجهاد الذي كنت فيه أحسن العمل، قال فما صنع بك؟ قال غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة، يعني أتت على جميع الخطايا. وقال سمعت أبا حاتم الفربري يقول رأيت ابن المبارك واقفا على باب الجنة بيده مفتاح في المنام، وقف على باب الجنة بيده مفتاح، فقلت ما يوقفك هنا؟ قال هذا مفتاح الجنة دفعه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حتى أزور الرب فكن أميني في السماء كما كنت أميني في الأرض. هذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكره غيره من أهل العلم. وقال رأيت الحارث بن عطية في النوم فسألته فقال غفر لي. قلت ابن المبارك؟ قال بخن بخن، يعني حسن جميل، ذاك في عليين ممن يجلس على الله كل يوم مرتين، يزور الله مرتين كل يوم، يعني يرى ربه سبحانه وتعالى ورؤية الله ثابتة عندها بالسنة في الآخرة كل يوم مرتين، لأعماله ولخيره ولفضله ولما جعل الله فيه سبحانه وتعالى من الصدق والإخلاص. وعنه فإن قال رئيس بن المبارك في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي برحلتي في الحديث. عليك بالقرآن، عليك بالقرآن، يقول في النوم لهذا الرأي عليك بالقرآن، يعني يقرأ القرآن كثيرا، عليك بالقرآن لأنه شفيع مشفع عند الله عز وجل، ولأنه يقود صاحبه إلى الجنة إذا عمل به، ولأنه شاهد صادق ناطق يوم العرض الأكبر على من قام به آناء الليل وأغراق النهار. وقال يحيى بن يحيى الليثي كنا عند مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فاستأذن لعبد الله بن المبارك بالدخول فأذن له، فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بجانبه. كان مالك لا يتزحزح لأحد ولا يقول، لكن لما أتى بن المبارك تزحزح وأجلسه بجانبه. قال وما رأيت مالكا يتزحزح لأحد في مجلسي غيره. فكان القارئ يقرأ على مالك فربما مر بشيء فيسأله مالك ما مذهبكم في هذا أو ما عندكم في هذا، فرأيت ابن المبارك يجاوبه بسكوت وصمت لا يسمعه إلا مالك. هذا الأدب، الناس جلوس أمام الإمام مالك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وابن المبارك بجانب مالك، فكان مالك إذا مر به بالحديث يقول ما هو مذهبكم في هذه المسألة، هو عالم مثل مالك أو أكثر في الحديث ولكن كان أكثر في الاستنباط. قال ما مذهبكم في هذا؟ فيدني رأسه ويكلم مالك في وذني حتى حياء من الإمام مالك وأدبا. وهذا درس لطلبة العلم، درس للشباب أن يتقوا الله في العلم. من يفعل مثل هذا؟ تجد الآن وهذا موجود حتى في الدروس وحتى في المجالس العامة، إذا عرضت مسألة وقال فيها طالب علم قام طالب من هنا قال هذا خطأ، الحديث ضعيف لا يصح، في سنده فلان ابن فلان وقد حققته في رسالة. طيب وهكذا يبكت الناس، وهي مسألة فرعية قد يقوم فيها الإنسان الذي يأتي بالقول الراجح وقد اجتهد فيه ولم يوفق للصواب يوجر أجرا واحدا، ومن وفق للصواب فأجران. أما تخطئة الناس، حتى إذا سألت مثلا في المجلس مجموعة من الشباب من طلبة العلم تبادروا من الجهاد كل يكفي، تقول ما رأيكم في هذا الحديث؟ قال فلان صحيح، قال ذاك لا حسن، قال هذا ضعيف، قال ذاك موضوع، كلهم يريد أن يتكلم. فابن المبارك يعلمك أدب، يقول ما عليك ألا ما دام وجد عالم في الحلقة وجد إنسان يريد أن يفتي علمه في أذنه أو لاحظ عليه، أما أن تفتي معه وتتكلم. وكذلك من الأدب أن لا تتكلم وفي من هو أولى منك في الكلام في المجلس، حتى تجد أحيانا كبار سن من العلماء يحضرون مجالس عامة فتجد شباب يتكلمون في حضورهم، يبدأ الشاب بدون حياة ويقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، أما بعد فنرى أن نمضي هذا الوقت فيما ينفع، ومن الواجب علي أن لا أقسم العلم الذي عندي وما عنده إلا ما يعبي فاسح، بينما العلماء الكبار موجودون، فما دام من العالم موجود فقد أعطاك الله عز وجل أحل عليه. ثم هذا من الوقار ومن حسن الأدب أن تحول الكلام إليه وتقول الشيخ موجود ولا نتكلم بوجوده ولا يستوى مالك في المدينة ونريد منها نسحفنا. ثم إذا أردت أن تتكلم أنت فتكلم لكن بأدب، بعد أن تقول كما تفضل والدنا وشيخنا في هذه الكلمة المباركة وأنا لست زائدا عليه ولا أريد أن أضيف إلى كلامه شيء، لكني أعرض عليكم بعض المسائل التي قد يلاحظ عليها فضيلة الشيخ. هذا من الأدب ومن الوقار ومن هذا الأمر الذي يريده من مبارك رحمه الله. وقال صيل ابن المبارك بحضور سفيان ابن عيين عن مسألة فقال إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. ما شاء الله، ابن عيين أكبر منه سنا وابن المبارك أصغر، فسئل وابن عيين جالس قال نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، ولذلك صلى الله عليه وسلم كبر كبر ويقول الكبار الكبار، يعني ابدأ بالكبير، فإذا عرضت مسألة عليك وفي المجلس من هو أولى أضيف إليه المسألة وقل ما رأيكم في هذا، هذا أمر معروف. قد قلت في مناسبة وقال غيري من طلبة العلم ومن الدعاء أن هناك أشياء تنقص بعض الشباب، من عدم احترام الكبير، تجد أحيانا كبير سن في 70 من عمره أقصد ممن يتبع السنة، أما كبير في السن فاسق هذا ما يكرر، يعني لا تكرمه، شيء يهين الله، أحد يهين الله ويهين شرع الله لا تكرمه أنت، لكن أقصد شيخ كبير على السنة يحب الله ورسوله تجده يجلس في طرف المجلس وتجد الشباب في صدر المجلس، هذا خلاف السنة. تجد أحيانا بعض القضاة يدخل فيجلس في طرف، هذا ليس من السنة، لا بد أن يكرم. سلطان عادل يحكم بالكتاب والسنة يخاف الله لا بد أن يكرم، حامل القرآن لا بد أن يكرم، داعية له أثر لا بد أن يكرم، شيخ قبيلة له أثر في الخير يحب الله ورسوله ويفعل الخير لا بد أن يكرم، إنزال الناس منازلهم وارد. أما قضية يقول بعضهم يقول لا ما عندنا تميز كلنا سواسية، الإنسان يجلس في أي مكان، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقام له صحيح، لكن وضع النصوص في غير مواضع عليه فصحيح، لابد من إنزال الناس من منازلهم واحترام الناس. نخرج من ترجمة المبارك بمسائل، أولها الفضل بالتقوى، ومن حمل هذا الدين نكرمه ونعتبره من أشرفنا ولو كان مولى من الموالي. أما اللعب على العقول بمسألة الأنساب هذه ومسألة التبجح بها حتى بعضهم يخرج لك شجرة نسبه ويجعلها في برواز في المجلس ينسب لك أنه من آدم، يخاف لا تقول أنه من فصيلة الدود، كلنا من آدم، هل سمعت من أحد في الكرة الأرضية من غير آدم؟ كل حام وسام ويافث من آدم، وهؤلاء الذين يستقرون بالأنساب يعودون في أصل السلسلة إلى آدم، ما يخرجون عن آدم، ليس لهم فصيلة أخرى عن آدم أبدا، لا من البراغيث ولا من الزواحف. فرق طارق على الفضيل بن الدكين، الفضل بن الدكين أبو نعيم أحد المحدثين الكبار، فقال أبو نعيم وكان مزحا من وراء الباب، قال معك رجل من ذرية آدم، فخرج فاحتضن وقال ما شاء الله، ما ظننت أنه بقي من ذرية آدم أحد، نعم، فكلنا والحمد لله من ذرية آدم، خلق الله آدم واحد ثم أتت الذرية من، فاللي يأتي لنا ذا الحين يقول خط 220 وخط 110 وأنا أسرتي كانت تفعل وتفعل وأنا من فلان ابن فلان ابن فلان، وينسب لك ويحسب لك، من افتخر بتسعة آباء في الجاهلية فهو عاشرهم في النار، حديث حسن يرويه البخاري في الأدب المفرد وغيره، إذا فخرت بآباء بهم كرم، نعم صدق، ولكن لك بئس ما ولده، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. وبعد الأذان نكمل من الدروس المستفادة من سيرة هذا الإمام أن من أعظم ما يتقرب إلى الله به طلب العلم والحرص عليه وحفظه وتدارسه واستنباطه، فإنني أدلكم وأرشد نفسي وإياكم وأدعوكم وأستحثكم يا معشر من حمل العلم للعالم بتوجيه طاقات وقدرات الشباب والناشئة لطلب العلم والدروس العلمية والمحاضرات العامة، وأن يكون التوجه العام لطلب هذا العلم الشرعي الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. من الدروس المستفادة أيضا كما مر أن منهج الجرح والتعديل لمن كثرت حسناته على سيئاته فهو محسن، ومن كثرت سيئاته فهو مسيء، وأن يعامل الناس بحسب قربه من الله. أيضا من الدروس أن العلم في الإسلام إنما هو العمل والتطبيق، وأن يظهر على سلوك العبد. أيضا أن من أنجح وسائل الدعوة اللين وعدم التجريح وعدم التشهير والدخول إلى قلوب الناس بالحب كما فعل ابن المبارك. أيضا أن علماء السنة علماء عامة يجلسون مع العامة، يحجون معهم، يعتمرون معهم، يصلون معهم، يحضرون عزائمهم ولائمهم أعراسهم، أبوابهم مفتوحة، هذا كما كان ابن المبارك يفعل. أما الاعتزال والاحتجاب وقطع الصلة وعدم معايشة الناس في مشاكلهم وعدم التمشي معهم وعدم التنزل لهم فهذا ليس من منهج علماء السنة كما مر في سيرة ابن المبارك. أيها الأخوة، هذا درس قبل نهارة مع ابن المبارك، وأريد أن أسمع بعض الأسئلة وأسمعكم إياها والإجابة عليها بحول الله. يقول السائل: نريد أن نحج معك. أنا ما أستطيع الحج في هذا الشهر لأن عندي محاضرات والتزامات. والصحيح أن الحج في شهر 12 فقط عيد الحجة، فإن كان قصده الحج المقبل فهذا بيد الله عز وجل، ومن مات فعذره معه. وأنا سعيد أن أحج معك ومع أمثالك، وقد حدث هذا، حججنا مع كثير من الإخوة الصالحين الذين تشرف بهم البلاد، أسأل الله أن يكثر من أمثالهم في الأرض، فإنهم أوتاد الأرض، الصالحون أوتاد الأرض، يحمي بهم الله الأرض من الفأس، أن تزلزل من تحتها وأن تدقدق وأن تجتاح. وهؤلاء الأخيار نجوم يراد أن يكثروا وأن ينشر فضلهم وأن يصايروا وأن تكتسبوا في الحياة الدنيا، لأنهم مكسب. أن يدعو لك بظهر الغيب عشرات الناس مكسب لك، وهو من سعيك عند الله عز وجل، وهم يشفعون لك بدعائهم عند الواحد الأحد. السؤال الثاني يقول الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يجري لكنت اليوم أشعر من لبيدي أو أشعر من لبيدي. نعم، للشافعي هذا البيت، ولكن على كل حال ليس بنص شرعي، وهذا وجهة نظر الشافعي على أنه شاعر، ما منعه هذا البيت من قول الشاعر، فهو قال قصائد كثيرة، لكن أظنه لو كان في درجة لبيد ما منعه الشعر أن يحبسه، لابد أن ينطلق، لكنه شاعر لشعر العلماء ومكثر. والصحيح في الشعر أن يقلل منه بقدر الحاجة ولا بأس به، فهو كلام حسن وكحسن الكلام وسيء كثير الكلام. كيف وفق بين التجارة وطلب العلم؟ يقول لك جدول وقت لطلب العلم ووقت للتجارة. أما قضية أنه بعض الناس يقول ما يستطاع أن يطلب العلم مع التجارة ولا التجارة مع طلب العلم، ليس بصحيح، فإن رأينا كثير من الشباب عاطل ليس عنده لا طلب علم ولا تجارة، تجده نايم من النهار قائم الليل في السمر وفي التنقلات والزيارات التي لا ما وراها طائر. فيا أيها الأخوة، السلف جمعوا بين التجارة وطلب العلم، وباستطاعتك أن تفعل هذا، مثل نصف النهار لطلب العلم ونصف للتجارة، مثل أيام من الأسبوع لطلب العلم وأيام للتجارة، وتجمع بينها. الصحابة منين كان دخلهم؟ كانوا مزارعين، فلاحين، مجاهدين، تجار. أبو بكر كان يبيع ويشتري، هذا سيد الأولياء، ليس التصوف الهندوكي الذين يقفون في الزواج حذون الناس يكون هم الأولياء. أبو بكر خرج بالخطان، تولى الخلافة، وبعد 3 أيام من تولي الخلافة خرج بالخطان يذهب إلى السوق يبيع جمال ويشتري ويزاول. فلقيه عمر وأبو عبيدة المستشاران العظيمان الذين حضر ساعة البيعة، قالوا: لأين يا أبو بكر؟ قالوا: للسوق أبيع وأشتري. قالوا: تترك الأمور المسلمين تبيع وتشتري؟ قال: يموتون أبطالي جوعا وعريا، ويبقون أبطالكم وتصلوني بخلافة، أبيع وأشتري. قالوا: نفرض لك راتبا من بيت المال، يعني من الميزانية تستلمه في آخر السنة. قال: كم؟ قالوا: 1000 درهم، يعني 2000 درهم، يعني في السنة. قال: ما يكفيني. قالوا: 2500. قال: بيتا؟ قال: لا. قال: 2500. وعاد إلى البيت وآتى يوم الجمعة وقال للناس: يا أيها الناس، ما رأيكم؟ فرض لي عمر وأبو عبيدة 2500 درهم كل سنة من بيت المال، أنتم مسامحين بهذا وأترك التجارة وأشتغل بأموركم؟ أو تجعلونني وقتا للتجارة وقتا لأموركم. قالوا رضينا ب2500 درهم لك كل سنة. قال جزاكم الله خيرا. هل يشرب ماء زمزم لأكثر من سبب؟ نعم يشرب لأكثر من سبب. سبب أن يرزق زوجة صالحة ورزقا واسعا وعلما نافعا وصحة في البدن ومغفرة في الآخرة. المراكز الصيفية هل ترى أن ننتظم فيها وأن نكون في صفوفهم؟ نعم أرى ذلك. المراكز الصيفية التي قامت على النصف وقام عليها رجال ناصحون كما هو العادة في معظمها وقامت على طلب العلم الشرعي وعلى حفظ شباب المسلمين وعلى تنجيهم، أرى أنها من أحسن ما يستثمر فيها الوقت في العطل الصيفية وحث الشباب إليها من أحسن ما يكون، وقد أثمرت من ثمارها هذا الجيل الرائد الخالد الذي اتجه إلى الله عز وجل والذي ظهر خيره ونفعه للمسلمين. يقول أنا أدرس في بعض القرى وأريد أن توجهني إلى بعض كتب العقيدة ليدرس الناس منها. عليك بثلاثة كتب في العقيدة: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، كتاب شرح الطحاوية للطحاوي رحمه الله. هذه عندك، اجعلها مراجعك ودرس الناس فيها فسوف تستفيد ويستفيدون. يقول ما هو الحكم الصحيح في القات؟ القات القول الصحيح فيها انه محرم لانه من الخبائث، وقد افتى كثير من اهل العلم بتحريمه. يقول ارجو تكثيف المحاضرات لان المستضيفين قد كثروا في هذه المنطقة. سوف يكون على هذا الجدول على أن هناك دروس لطلبة العلم كل بعد كل فجر وبعد كل مغرب. أما الدرس العام فهذا يكفي إن شاء الله كل أسبوع وفيه خير بإذن الله. على أن يحث الإخوة طلبة العلم والدعاء على توجيه الدعوة العامة وعلى استغلال هذه الفرصة، أن أتى لنا الله عز وجل بالأخيار من كل منطقة وجعلهم يزدحمون على هذه البقعة و لحسن أهلها ولجمال هوائها ومنظرها، فأرى أن نريهم بذلا ودعوة وحمل رسالة وأن ينقلوا عنا صورة طيبة في عرض الدين. وكذلك أدعو كذلك كثير من المستضيفين لأنهم طلبة علم ودعاء أن يشاركوا في بذل الوعي والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمسؤولية مشتركة ليست علينا وحدنا بل علينا وعليهم، والبلاد واحدة والرب واحد والمنهج واحد والرسول واحد صلى الله عليه وسلم. يقول دخلت في بيت أو في مستشفى فسلمت على امرأة فمدت لي يدها وهي أجنبية فسلمت عليها وأنا خائف، فارتكبت محرما لا تصافح المرأة لأن مصافحة المرأة محرمة الأجنبية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء إنما كان يباهن من وراء حجاب، وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل وتنبه في مثل هذا الموقف أن هذا أمر محرم ولا يلزمك أن تمد يدك، لأنه لا يتحاكم إلى الجاهلية ولا الأعراف ولا التقاليد. حتى بعض المعارضة يقول هذه نشينا عليها وأجدادنا أبونا وما نستطيع ونجرح شعورهم. أجل ترضيهم وتسقط ربك؟ يقول ما رأيك في الكتب التالية: صفوة التفاسير الصابوني، في ملاحظات وأرى أنه لا يقرأ إلا حاذق ولو استغنيت عنه كان أحسن، وفي كتاب تفسير ابن كثير غنية وتفسير الشيخ السعدي غنية وابن جرير غنية، فأنا ما أرى أنه يقرأ فيه، وقد نبه عنه كثير من أهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. ولكن ابن الصابوني أجاد في مختصر ابن كثير أجاب، وما رأيت تدخل إلا في بعض الملاحظات وهي نسبة بعض الحديث إلى غير مراجعها أو عدم الإحسان في النسبة، لكن مختصر في هذا جيد، وعسى الله أن يوفقنا وإياه بكل خير. التفسير الكبير لابن تيمية، ما أدري ماذا يقصد بالتفسير الكبير، لكن خذها قاعدة: كل كتاب لابن تيمية فاقرأه ولا تسأل أحد، سأل ابن تيمية وحده ولا نغالب، ليس برسول ولا معصوم. لكن من يسأل مثلنا عن ابن تيمية؟ تسأل العلماء عن ابن تيمية؟ بل أسأله هو عن العلماء. يقول ما هي أيضا كتب الفقه للمبتدئ مثل العمدة العدة شرح العمدة جيد، مثل بارك الله فيكم الدرر البهية للشوكان الجيد ومختصر ومقرر، مثل السلسبيل التعريف على زاد المستقل عن البليهي من أحسن ما يكون. هذه الثلاثة يقول دلنا على بعض الدواوين الشعرية المفيدة. قليلة ترى الصفات الشعراء قليل، لكن من الشعراء القدامى حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه يستفاد من شعر ابي تمام، شعر المتنبي، شعر محمد اقبال، وهو من ابرز الشعراء. اما المعاصرين فاني ادلكم على شعر الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الاشماوي، وهو شاعر الشباب وشاعر الصحوه، وهو لسان الاسلام في الشعر الفصيح، وانعم به واكرم، وهو مبرز. ولكن أهل الباطل ما يريدون أن يبرز هو وأمثاله. وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك عدوا ونصيرا. إذا تجدون يأتون بشياطين الشعر هؤلاء الأرذال السفلة الذين يحاربون الله صباح مساء، فيعقدون لهم الدورات وتستقبلهم الأندية الأدبية وتحييهم الصحف الصباحية وصورهم في المجلات ومقطوعاتهم تكتب بخطوط مكبرة ويشغل بها الجيل وتنزل دواوينهم وهي مطبوعة من أوراق الفخمة، ولكن كما قال الواحد الأحد فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. سينفقونها من دمائهم، ينفقونها بشوكاتهم وملايينهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. عليكم بشعر العشماوي، فهو شاعر مبرز وصافي المعتقد والوجهة والمبدأ، وهو قوي الإدراك وصاحب فطنة، وهذا لابد أن يقرأ شعره، ولابد أن يستضاف في جلسات الشباب والأندية ويكون بديل من شعراء الضلالة. وهناك كثير من الركب هذا المجيد من الشعراء مثل دكتور أحمد بهكلي ودكتور زاهد بن عواض الألمعي في كثير من قصائده وكثير من دواوينه، والدكتور صالح بن عوز الغامدي الشاعر وهو من سكان أبها من كلية اللغة. هؤلاء الشعراء المبرزين الذين يحضرون الآن، وهناك كثر، لكن هؤلاء الذين لهم تواجد في الساحة ولهم قصائد وأحب شعرهم وأقرأ لهم كثيرا. تذكرون أسماء من الشعراء مجيدين هؤلاء؟ هذا بعد إن شاء الله. قول يقول هل يجوز لي أن أكشف على أختي من الرضاعة وعلى أمها التي أرضعتني؟ نعم، تصبح أختك من الرضاعة كأختك من النسب تماما، وأمك من الرضاعة كأمك من النسب تماما. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فتزورها وتجلس معها ولا أن تسافر معك، تصبح أختك تماما. هذا القول الصحيح في هذه المسألة. بعض الشعراء لما تذكرت الآن، أنا أحذركم من قراءة مقالاتهم وكتبهم، مثل بردوني، مثل نزار قباني، مثل كثير من شعر الحصيبي ومقالاته خاصة القديمة، فإن في مقالات القديمة شعر ينبو عنه الذوق وعنه الدين ويلاحظ عليه. فمثل هذا المسلم أن يعرف ماذا يقرأ، ونحن صراحة ليس بيننا وبين أحد عداء، دوننا أن يحمى هذا الدين وتحمى العقيدة. أما الذي يقول أنه عداء ولا لأمور، ما بيننا أمور، لا خصومة في ميراث ولا في أراضي ولا تيارات، كلها من أجل أن رأينا شيء من الباطل ورآه كثير فبين هذا. وأرى أن تقرأوا ما كتب الدكتور سمير المالكي في هذا الجانب، والدكتور محمد بن سعيد القحطاني، والدكتور وليد الطويركي، والدكتور سعيد بن زعير، وهي أربعة كتب مفيدة نافعة، حتى يتبين لكم من يستحل أن لا يقرأ عنه أو أن لا يقرأ عنه. قضية أن الإنسان أحيانا يدافع عن نفسه بمقالة أو يتظاهر بشيء، فإن الله عز وجل جعل الإنسان خصيما من نفسه. الناس العلماء يقولون إذا أراد إنسان أن يتبرأ من ماضيه فيعلن للناس أني أتبرأ من ديوان كذا ومن قصيدة كذا ومن قصيدة كذا، ليفعل مثل ما يفعل الفنانون الآن. إذا تابوا من الغناء تبرأوا أمام الناس من هذا، وقال نظرة إلى الله، إعلان أن نظرة إلى الله عز وجل من ديوان من أغنية كذا ومن شريط كذا ومن فيلم كذا، حتى يصدقهم الناس. أما يبقى القديم والحديث، صحيح أن بعض يحسن في بعض المقالات، لكن القديم هذا الموجود الذي يباع في الأسواق المكتبات، انزل وافتح الدواوين التي ذكرت لكم، تجد قصائد يستحي الإنسان أن يذكرها، قصائد في غرف النوم، قصائد في الجماع، قصائد تشيد الزنا والعياذ بالله، قصائد في الفاحشة. أجل من هو المسؤول؟ إذا ما نبهنا من ينبه؟ ثم يا أيها الأخوة أذكر في التاريخ أن بلحث الأشعري رحمه الله لما أراد أن يعود عن مذهب الأشاعرة وقف على المنبر بعد صلاة الجمعة وقال أبرأ إلى الله من مذهب الأشاعرة، ووقف كثير من المبتدعة وقالوا أمام أهل السنة نبرأ إلى الله لما قلنا فيه، والله الذي لا إله إلا هو ليس بيني وبين أحد عداء إلا بسبب هذا الدين، أقوله من نفسي، والله إن الأسماء التي ذكرتها الآن إني أود من قلبي والله الشاهد على ما يقول أن الله يهديهم وأن يدخلهم الجنة، وإننا لا نريد لهم الغواية ولا نريد أن يعذبهم الله بالنار، نشهد الله وملائكته وحملة عرشه والمؤمنين أن نريد من هؤلاء الذين ذكرت خاصة الأخير منهم أن يجعله الله عز وجل داعية من دعاة الإسلام وشاعرا من شعراء الدين، وأن يشرح الله صدره وأن ينور بصيرته، ومهما تعرض للدعاء أو نالهم بقلمه أو في مجالسه فغفر الله له إذا اهتدى وأعلن براءته من القديم الذي كتب ومن الهجوم على الإسلام الذي أفترى به، ليعلم بعض الناس لأني سمعت أن بعض الناس يتعثر ويقول لما على العداء، وأنا ذكرت لكم أن ما قصدنا إن شاء الله إلا النصيحة والله يشهد على ما نقول، فأسأل الله من هذا المكان أن يهدي قلبه وأن يرد إليه عدا جميلا وأن يجعله يتبرأ من ماضيه ويجعله سيفا موصلة في كف جيل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعله سائرا على شباب الصحوة وعلى دعاة الصحوة وعلى علمائها، وأن يجنبه مجلات الفتن، هذا ما نجده ولا نريده له، ولعل هذا الكلام يبلغه ليعلم أن هناك ليس هناك ضغينة، لأن بعضهم يتصور أن القلوب تغلي حقدا بسبب ثارات أو أشياء جانبية، لا بسبب الدين، كل شيء إلا إياك نعبد وإياك نستعين، كل شيء معنا إلا يمكن أن يتفاوض به إلا هذا الدين يبقى مرفوعا، رؤوسنا تقطع، دماؤنا تسيل، أجسامنا تمزق، ويبقى هذا الدين. تصوروا هذا التصور وأنتم من عقولكم تحكمون، وراجعوا تلك الرسائل التي كتبها علماء البلاد كالدكتور بن جعير والدكتور القحطاني والدكتور الطويرثي والدكتور سمير المالكي. أسأل الله التوفيق والهداية والرشد والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.